بدليل آخر يسمى بالدليل الناسخ. فعدم بلوغ الناسخ والمنسوخ للمفتي قد يكون سبب من أسباب الخلاف. رابعا النسيان، وجل من لا ينسى. النسيان أمر يعتري البشر على ظهر الأرض، بل واعلم أن النسيان اعترى النبي المصطفى. ورد في مسند أحمد وسنن الترمذي وغيرهما أن النبي قرأ يوما إماما في الصلاة فنسي آية، وهو من هو نسي النبي آية وسلم، فلما سلم تذكر الآية فقال لأبي بن كعب رضي الله عنه، قال الحبيب يا أبي هل ذكرتني بها؟ كنت تذكرني بالآية وانت في الصلاة؟ هل ذكرتني بها؟ وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا. النسيان سبب من أسباب الخلاف، قد أنسى دليلا أو قد تنسى دليلا. فأقول بقول يخالف ما عندك من الدليل، لأنني قد نسيت دليلك الذي تستدل به. وقد نسي عمر بن الخطاب حديث التيمم الذي ذكره به عمار بن ياسر، والحديث طويل مشهور. فالنسيان سبب من أسباب الخلاف، بل قد تنسى أنت أمرا في بيتك فتختلف بسبب هذا مع زوجتك، وقد تنسى زوجتك أمرا لك فتختلف معك. فالنسيان أمر يعتري البشر جميعا. وأخيرا من أسباب الخلاف اختلافهم في فهمهم للمراد من الدليل، اختلافهم في فهمهم للمراد من الدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، دليل صريح واضح. ومع ذلك اختلف الصحابة في فهم الدليل، اختلف الصحابة في فهم الدليل، فانقسموا إلى فريقين، إلى فريق صلى العصر في الطريق وقال ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إنما أراد أن يحثنا على الخروج لمقاتلة بني قريظة. أما الفريق الآخر قال لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فلن نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو دخل وقت المغرب. فانقسم الصحابة، وكان سبب الخلاف أنهم قد اختلفوا في فهمهم للمراد من الدليل، مع أن صاحب الدليل هو رسول الله صلى الله عليه وآله. أسباب يا إخوة كانت سببا في الخلاف، وأكتفي بهذا القدر. والفهم للأدلة فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهم الدليل لا يوزن بالأعمار، فهم الأدلة لا يوزن بالأعمار ولا يوزن بالسبق في طلب العلم بقدر ما يقاس ويوزن بالصدق. أخلص يفتح الله عليك، واتقوا الله ويعلمكم الله. لا تستهينوا بأمر التقوى في طلب العلم. كان ابن تيمية فطيب الله ثراه إذا استشكلت عليه مسألة من المسائل أقام الليل لله جل وعلا وسجد بين يدي الله وبلل الأرض والثرى بدموع الخشوع والتذلل والتضرع للملك، وسأل الله عز وجل بهذا الدعاء الكريم فقال يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني. تضرع إلى الله، والله لو علم الله منك الإخلاص والصدق لفتح الله عليك من كنوز فضله بما لا يمكن على الإطلاق أن يجسد هذا الفتح لغة بليغ أو فصاحة فصيح. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. غضب كبار أصحاب النبي على عمر، وكيف يأذن لابن عباس رضي الله عنهما أن يدخل ليجلس مع مشايخ أصحاب رسول الله في مجلس الشورى ومن أبنائهم من يكبر ابن عباس؟ فأراد عمر أن يبين لهم أن الأمر لا يقاس بالأعمار ولا يقاس بالسبق، إنما يقاس بالصدق. ذلك فضل الغفار يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فأراد عمر أن يبين لهم ذلك، فسأل الصحابة عن سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا